الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وأحسنوا ختام هذا الشهر العظيم فإن الأعمال بالخواتيم يقول تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وخذوا العبرة والعظة من سرعة انتهاء شهركم في استثمار أوقاتكم فإن أعماركم تمضي عليكم كما مضى ولا يبقى لكم إلا ما قدمتم فيها عباد الله من حكمة الله ورحمته بعباده أنه سبحانه يأخذهم في أوامره بالتدرج ليكون أدعى لامتثالهم ولأن لا يثقل العمل عليهم وكثير من التشريعات كانت كذلك كالصلاة والزكاة والصيام والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام جاء التشريع متدرجا على مراحل ثلاث ففي العهد المكي من الإسلام أمر المسلمون بها مع الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولكن لم تعين أنصبتها ومقاديرها وأهلها وإنما يزكي المسلم بما يختار قليلا أو كثيرا ثم في المرحلة الثانية شرعت زكاة الفطر من رمضان قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وذلك بعد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة كما دل على ذلك حديث قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله رواه النسائي ثم في المرحلة الثالثة فرضت الزكاة في الأموال بأنصبتها ومقاديرها ومصارفها التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وبقيت زكاة الفطر على الأمر الأول فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا يعني أخرجها النبي وصحابته ومن بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا حتى صارت زكاة الفطر من شعائر الظاهرة المشهورة في بلاد المسلمين وسميت بهذا الاسم للفطر بعد انقضاء الصيام فسميت بزكاة الفطر لأنها للفطر بعد انقضاء الصيام وهي عبادة عظيمة بين شعيرتين كبيرين أو كبيرتين هما الصيام والعيد فلها تعلق بالصيام من جهة يعني من جهة أن فيها شكرا لله على الإمهال لإدراك رمضان وتلك نعمة عظيمة كما فيها شكرا لله على الهداية والإعانة على إتمام شهر رمضان صياما وقياما وقد أمرنا الله تعالى بشكره على ذلك. يقول تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم. رواه أبو داود. وهي ترقع ما تخرق من صيام العبد، وذلك أن العبد محل الخطأ والسهو والجهل. وهذا المعنى جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. رواه أبو داود. والصوم يربي الصائمين على البذل والإنفاق، لأنهم إذا جاعوا وعطشوا تذكروا إخوانهم الفقراء فأشركوهم في طعامهم إفطارا وسحورا، أو بذلوا لهم من المال ما يسد حاجتهم. وزكاة الفطر تصل هذا الإحسان والبذل إلى ما بعد الفطر، ليبقى الصائم على بذله وكرمه بعد انقضاء رمضان. ولزكاة الفطر تعلق بشعيرة العيد، من جهة أن يوم العيد يوم فرح وحبور لعموم المسلمين، فلا ينبغي أن يتأثر الأغنياء بهذه الفرحة دون الفقراء، فيكون في إطعامهم فراغا لهم للعيد ليفرحوا به مع أسرهم، وبدل الكدح وطلب القوت، وإغناء لهم في ذلك اليوم العظيم. وهذا المعنى منصوص عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، وأن مصرفها للمساكين خاصة وليست للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، يعني في القرآن، لما جاء في الحديث طعمة للمساكين. ولهذا قال العلماء: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذها لحاجته. وتظهر هنا حكمة كون زكاة الفطر من أنواع الطعام وليست من أنواع المال، فإن كل الأحاديث الواردة فيها لم يرد في واحد منها ذكر المال، وذكر في جميعها أصناف من الطعام. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من الشعير. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقت أو صاعا من زبيب. رواه الشيخان. إن القول بجواز إخراج قيمة الزكاة نقدا لزكاة الفطر بدلا عن الطعام قول بين الخطأ ومخالف للسنة ومخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وفيه تعطيل مقاصد الشارع الحكيم في فرض زكاة الفطر من الطعام. فزكاة الفطر فرضت مع رمضان في السنة الثانية للهجرة، وزكى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم 9 سنوات، ولم يرد في هذه السنوات 9 أن أحدا منهم أخرج قيمتها، مع أن الناس آنذاك محتاجون للمال والنقود موجود، وفي الصحابة رضي الله عنهم أغنياء مثل أبي بكر وعثمان وابن عوف وغيرهم يستطيعون إخراج النقود وإخراج القيمة ولا تفسير لإطباقهم على عدم إخراج قيمتها خلال تسعة أعوام مع وجود المقتضي وهو حاجة الناس للمال، إلا أن الشارع الحكيم قصد منع القيمة وخصها بالطعام دون المال، ولذا نص الفقهاء على أن الزكاة عبادة ولا بد من التوقيف فيها على النص، وإخراج القيمة عدول عن النص، ثم إن الأصل فيها هو إخراج الطعام بالإجماع. والذين قالوا بجواز إخراج القيمة جعلوها بدلا عن الطعام، ومعلوم فقها أنه لا يصار إلى البدل إلا عند عدم المبدل عنه، والطعام لم يعدم حتى يصار للقيمة. ثم إن الفرع وهو القيمة إذا أدى إلى تعطل الأصل وهو الطعام بطل الفرع، وقد رأينا تعطل هذا الأصل في البلاد التي اعتمد مفتوها أو مفتوها جواز إخراج القيمة. وإن إخراج الزكاة، زكاة الفطر، شعيرة، هذه شعيرة من شعائر الدالة على الفطر، ومظهر من مظاهر العيد في ليلة العيد وفجره، يرى الناس الطعام يكال ويوزن ويشترى وينقل ويعطى ويؤخذ، واعتماد القيمة يبطل هذه الشعيرة ويلغي هذا المظهر الذي قصده الشاعر الحكيم في عيد الفطر، فتصبح زكاة الفطر كأي صدقة أخرى لا تدل على عيد الفطر. وفي إخراج الطعام منفعة لجميع أفراد الأسرة الفقيرة بخلاف القيمة التي قد يأخذها رب الأسرة ويحرم أسرته منها. وقد ثبت أن أسرا فقيرة تقتاط طوال العام على ما تجمعه في زكاة الفطر من الطعام، فالخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، يتعامل بعض الناس مع زكاة الفطر كما يتعاملون مع الأضاحي، فيدفعونها لجيرانهم أو قرابتهم وليسوا من أهلها وليسوا فقراء، فلا تبرأ ذمتهم بذلك، ولا يحل لغني أن يقبلها لأنها تعمة للمساكين. ووقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ووقتها الفاضل عقب صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لما فيه من إظهار شعائر العيد، وهي من شعائره يخرجها الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة وولد، ومن كان منهم مكتسبا، فالأفضل أن يخرجها هو عن نفسه، والعمال والخدم لا يلزم من استخدمهم أن يخرجها عنهم إلا أن يتبرع بذلك فيجوز، ويجب إخراجها عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب، لا يجب إخراجها عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، والأولى أن يخرجها عنه لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن نسي إخراجها حتى صلى العيد فيخرجها عقب ذلك ولا شيء عليه، لأنه معذور بالنسيان. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لمسكين واحد، ويجوز أن تفرق فطرة الواحد على عدة مساكين، ولو وكل أحدا في إيصالها للمساكين يجب أن تصلهم قبل صلاة العيد. وما أجمل أن يباشر المسلم إخراجها بنفسه ويلتمس أهلها المستحقين لها في بيوتهم تقربا إلى الله وشكرا له على نعمه وتعظيما لشعائره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يحرص بعض الإخوة على النفع العام وعلى التعاون على ما ينفع الغني والفقير، وحقا إن التعاون مطلوب، وهذا التعاون يتمثل في صدقة الفطر. فنسمع دائما إعلانات عن قيمة زكاة الفطر، ادفع 10 دولارا، ومعناه أن ذمتك قد برئت بأداء تلك العبادة. وهذا يقال ويعلن عنه، وهذا يا إخوتي خطأ عظيم وتفريط في أداء هذه العبادة. هذه الصدقة هي عبادة وأمانة عندك أن توصلها إلى الفقير المستحق لها. أما إخراج هذا المبلغ الذي يقولون، فإنما ذلك تفريط منك، وأنت لا تدري أهؤلاء يخرجونها في وقتها ويؤدونها في وقتها أو يتهاونون بها، وليس هم وكلاء عن الفقراء ولا نواب عن الفقراء أبدا. هذا التصرف تصرف خاطئ. ثم في هذا أيضا يقولون إن القيمة 10، يعني 10 دولار يخصم للجمعية أو للمسجد، يأخذون دولارا منه و9 يأخذونها يعني لشراء صدقة الفطر، وكأنهم اتخذوا هذه العبادة وسيلة لجلب المال لانتفاعهم بها. وهذا من الخطأ، وكثير من أولئك جمعوا صدقة الفطر من الناس ثم أعياهم الأمر، ما استطاعوا، فانتهت صلاة العيد وما أوصلوها لمستحقيها، وليسوا نوابا عن الفقراء ولم ينوبهم الفقراء عنهم. فليعلم المسلم أن المطلوب منه أن يؤدي هذه العبادة ويحرص على إيصالها لمستحقيها، ويبحث عن الفقير. وهؤلاء يقولون الفقراء لا تعلمونهم، نحن نعلمهم. لماذا؟ المسلم مطالب بالسعي والبحث عن من يستحق، ولو بحث لوجد لها. وأما أخطاء بعض الناس وتصرفات بعض الناس فلا يحكم بها على شرع الله، فالسنة قائمة في أن المسلم يؤدي هذه العبادة ويبحث عن مستحقيها. أما إخراج القيمة فإنها هي وسيلة إلى أخذ المال والاتجار بالأموال والربح من ورائها وتعطيل هذه الشعيرة العبادة العظيمة والإخلال بها. فليكن المسلم على حذر وليؤدي هذه العبادة بنفس مطمئنة، وليبحث عن المستحقين لها، فهذا هو المطلوب. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et pour résumer pour vous le contexte ou le sujet de cette khutba, puisque nous approchons de la fin du mois du Ramadan, ce mois béni, et il ne reste que quelques nuits et quelques jours pour en profiter. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous à la fin de ce mois, c'est de faire une sadaqa qu'on appelle sadaqatul fitr ou zakatul fitr. Et c'est quelque chose qui a été légiféré à la fin du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba pendant les 9 années hein, pendant lesquelles Zakat al-Fitr a été légiférée, à chaque année ils ont fait sortir la Zakat al-Fitr en nourriture hein, et on mesure cette nourriture par une mesure d'un volume qu'on appelle en arabe as-sa'. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on donne, et le responsable ou le chef de la famille, il donne une sa' de nourriture pour lui-même et pour chacune des personnes qui sont sous sa responsabilité et sa charge dans la famille. Donc si par exemple un père de famille, il a une femme et deux enfants, il va faire sortir 4 sa' hein, pour lui et sa famille. Et les ulama, ils ont, alhamdoulilah, facilité les choses pour nous, étant donné que peu d'entre nous possèdent une sa' nabawi chez lui dans sa maison pour savoir à quoi correspond ce volume. Les ulama ont fait eux-mêmes les calculs en prenant différentes sortes de nourriture et en prenant le volume de chacune de ces différentes catégories de nourriture pour savoir à quel poids correspond chacune de ces différentes sortes de nourriture, comme par exemple les dattes ou le riz ou la semoule ou autre. Ils les ont pesées parce qu'un volume peut avoir un peu être différent selon la matière hein, qui est mise dans ce volume. Et donc, pour chaque catégorie de nourriture, vous allez trouver son poids et on les a accrochés sur le tableau en arrière. Donc, vous pouvez noter la nourriture que vous voulez. Et si vous décidez de donner du riz, par exemple, eh bien, vous allez savoir à quoi correspond le poids d'une sa' de riz. Et donc, si vous êtes 4 personnes, vous multipliez cette valeur ou ce poids par 4 personnes et ça donne la quantité totale de nourriture que vous devez donner pour votre famille. Et ça, c'est obligatoire de le donner, Zakat al-Fitr, à partir du coucher de soleil, le jour de Eid, c'est-à-dire quand le soleil se couche, le dernier jour de Ramadan. Et vous devez, ça devient obligatoire à partir de ce moment-là, et c'est permis de la faire sortir un jour ou deux avant la prière de Eid. Et la limite, ou le temps limite pour la donner, c'est la prière de Salat al-Eid. Donc ça veut dire que votre Zakat al-Fitr doit être parvenu aux gens qui méritent cette Zakat al-Fitr avant la prière de Eid. Et ceux qui méritent cette Zakat, c'est les gens qui sont dans le besoin ou les gens qui sont pauvres. Et c'est une responsabilité pour chaque musulman de la transmettre et de la faire parvenir aux pauvres. Le problème qu'on voit dans ce pays et ailleurs, c'est que certaines mosquées ou certains individus, ils demandent aux musulmans de donner un montant d'argent. Chaque année, ils disent, cette année, Zakat al-Fitr, c'est 10 dollars ou 12 dollars ou 11 dollars. Puis il donne l'argent. Alors que la sunna, par rapport à la Zakat al-Fitr, ce n'est pas de donner de l'argent, mais plutôt de donner de la nourriture. Donc, il y a un problème maintenant. Si vous avez donné de l'argent pour Zakat al-Fitr, eh bien dans ce cas-là, ça ne sera pas correct, ce n'est pas valable. Zakat al-Fitr, il faut que ce soit en nourriture. Si vous donnez à une organisation ou à une association, ou à une mosquée qui se charge d'acheter la nourriture et de la faire parvenir aux gens avant la salat d'Eid et qui ont pris l'engagement sur eux-mêmes de transmettre cette zakat, alors dans ce cas-là, c'est permis du moment que vous êtes certain que cette mosquée ou cette association est honnête et fiable et prenne cette responsabilité-là au sérieux et qu'ils ne vont pas juste ramasser l'argent et après, finalement, ils n'achètent pas la nourriture ou bien ils ne la distribuent pas aux pauvres. Ou bien ils la distribuent aux pauvres, mais ils la distribuent après hein, Salat al-Eid, ce qui veut dire que dans ce cas-là, elle n'a pas été vraiment donnée comme Zakat al-Fitr, mais elle a seulement été donnée comme une Zakat ordinaire ou comme une Sadaqa ordinaire. Alors dans ce cas-là, vous n'avez pas accompli votre devoir et votre obligation. Donc, les ulama de l'islam, ils ont tous mentionné que c'est obligatoire de la donner en nourriture. Et certains mentionnent l'opinion d'un parmi les imams, d'Ahl Sunnah, l'imam Abu Hanifa, et ils disent que lui, il a permis de la donner en argent, et donc par conséquent, ils se permettent de dire qu'on peut la donner en argent. Sauf que, on sait que nous dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de se concentrer sur les preuves. Et Allah dans le Coran, il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Et lorsqu'on la renvoie à Allah et à son messager sur ce sujet, on constate que la position correcte et l'opinion valable qui est supportée par les hadiths, c'est de donner en nourriture. Et les sahaba n'ont jamais donné en autre chose que par de la nourriture, alors que l'argent existait à leur époque et qu'ils avaient la capacité de donner de l'argent. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Hein? Donc tout ça, c'est important de bien le comprendre, et on n'a pas le droit de suivre la position d'un savant ou d'un imam dans l'islam lorsqu'on sait qu'il s'est trompé. Et on sait tous que les imams de l'islam, malgré le grand respect qu'on a pour eux et l'amour qu'on a pour eux, mais on n'a pas le droit de les suivre dans l'erreur. Et si on sait que leur position est incorrecte, eh bien on n'a pas le droit de les suivre aveuglément. Il est obligatoire pour nous dans ce cas-là de délaisser leur position et de suivre la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme les ulama eux-mêmes et les imams eux-mêmes l'ont dit, « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ madhhabi. » Si le hadith est authentique, alors mon madhhab, c'est le hadith. Et ma position, c'est le hadith. Suivez le hadith, abandonnez ma position. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et sachez que il y aura une liste de personnes qui sont dans le besoin, qui seront affichées sur le babillard à partir de ce soir, inshallah. Vous pouvez venir prendre en note une adresse ou un numéro de téléphone des personnes qui sont dans le besoin et les contacter pour prendre un rendez-vous avec eux pour leur faire parvenir la zakat ul fitr. Et on fait ça depuis 3 ans et ça fonctionne très bien, alhamdoulilah. Et également, pour la salat al-Eid, en principe, ça devrait être à 8 heures, inshallah, le jour de Eid, une fois qu'on aura déterminé par rapport à la vision, quand est-ce que sera le Eid, est-ce que ce sera mardi ou mercredi. D'accord? Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي